القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة الأساس. قال ربنا جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد. قال جمع من أهل اللغة: إن القواعد هنا أساطين البناء، أي أساسه. وأما القاعدة في الاصطلاح فقد اختلف فيها أهل العلم، والخلاف فيها بإذن الله جل وعلا هين، وذلك أن جمعا منهم يقول إن القاعدة في الاصطلاح حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، وبعضهم يقول حكم أغلبي، وكان هذا منهم تحرزا لما قد يستثنى. فالناظر في هذين القولين، القول الأول من يقول إنها حكم كلي، والقول الآخر من يقول إنها حكم أغلبي. الأول يقول إن هذا الشيء المستثنى نادر، والنادر لا حكم له، فتكون القاعدة كلية. ومن استثنى وقال إنها حكم أغلبي فإنه يذهب إلى أن هناك استثناءات تتحرز منها بمثل هذه الألفاظ. القواعد مهمة جد مهمة لطالب العلم، فبه تغبط المسائل ويكون المتمكن من هذه القواعد يكون على أرض صلبة في مسيرته العلمية. فإن تتبع الجزئيات أمر يكاد يكون عسيرا للواحد منا، لكن ضبط الأصول والقواعد أمر ممكن وهو مسهل لطالب العلم ضبطه لمسائل العلم. ولأجل هذا يقول بعض من اهتم بهذا العلم، أعني علم القواعد في أبواب العلم، قال: وكان من أحسن ما يعانيه الفقيه المتقن والنبيه المحسن معرفة القواعد الكلية والمعاقد المرعية وما يتخرج من الفروع عليها ويرجع من الشوارد المفرقة إليها، وهي الطريق التي خفت مسالكها وصعبت مداركها وقل المعتني بها وكثر تاركها. هذا كله من حيث ماذا؟ من حيث الاهتمام بهذا الباب عند أهل العلم. أنهم ضبطوا مسائل العلم بضبط هذه القواعد. والمصنفات في هذا الباب كثيرة جد كثيرة، أعني في باب القواعد والأصول في أبواب العلم. وقد لعب الشيطان بأهل الباطل فجعلهم يقعدون قواعد على خلاف ما سار عليه أهل العلم، فإن العلماء لما قعدوا هذه القواعد التي أشرنا إلى شيء من فائدتها أرادوا بها ماذا؟ أرادوا بها ضبط مسائل العلم، وأما هؤلاء فإنهم قعدوا هذه القواعد حتى يهدموا الشريعة ويبطلوا أركان هذه الملة. فكان لزاما على أهل العلم الراسخين وعلى طلبته السائرين على نهجهم، أقول كان لزاما عليهم أن يقوموا بواجب النصرة لهذه الملة وبواجب البيان، حتى يدفع عن هذا الدين تأويل الجاهلين، حتى يدفع عن هذا الدين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وكيد الكائدين. وهذه القواعد ما كانت وليدة اليوم، أعني القواعد الباطلة المخالفة للكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم، وإنما ظهرت منذ أزمنة طويلة، لأن الشيطان كما قد ذكرت قبل قليل أملاها على أولئكم المبطلين حتى يدفع بها في وجه أهل السنة كيما يروج الباطل وتنتشر الضلالة. والأمر كما أشرت قبل قليل لا بد من القيام بواجب بالواجب الشرعي حتى لا تبطل حجج الله جل وعلا. ولنعلم أن مثل هذه القواعد تروج عند فئام من الناس بحجة الاهتمام بالعلم وبضبطه، فالواجب على المسلم الناصح لنفسه العامل على نجاتها أن يتنبه لهذا الأمر وأن يوليه عنايته حتى يسلم له دينه وتسلم له عقيدته ومنهجه. والقواعد الباطلة كثيرة ليست بالقليلة، جاء بعضها في ثنايا كلام من ينسب إلى العلم ظنا منه أنها من القواعد التي تضبط مسائل العلم، وبعضها إنما جاء من رؤوس أهل الضلال والانحراف. من هذه القواعد لا إنكار في مسائل الخلاف، ومنها كل مجتهد مصيب، ومنها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ومنها نصحح ولا نجرح، ومنها لا يلزمني، ومنها قول الواحد منهم لا يلزمني على ما سنذكره بإذن الله جل وعلا، ومنها كذلك نعم أقول حفظكم الله. ومن هذه كذلك القواعد الباطلة خلافنا في غيرنا لا يؤدي إلى خلاف بيننا وغيرها مما يسمع بين الحين والآخر ونقرأه فيما يكتبه فلان وفلان. وهناك أمور ملحقة في هذا الباب هي ليست من القواعد، بل هي قواعد نعم مقررة عند أهل السنة وقامت عليها الأدلة، إلا أن أهل الباطل ينزلونها في غير ما تنزل عليه، ويريدون بها الوصول إلى تمرير الباطل وإشاعة الأمر المحدث والمبتدأ. من ذلك قبول الحق ممن جاء به، قاعدة عظيمة جاءت الأدلة عليها من الكتاب والسنة، نعم، لكن تطبيقها حصل فيه خلل، فانفتح على الناس باب الشر، كذلك عدم من القواعد المقررة عند أهل العلم، لكن جمعا من أهل الباطل ينزلون بغير منزلتها، مسألة لازم القول بإذن الله جل وعلا. سنأتي على هذا الذي ذكرناه، وإن كان كل واحد مما ذكر يحتاج إلى لقاء مفرد، بل إلى عدة لقاءات حتى يستبين الحق وتظهر الحجج والبينات. لئلا يكون للناس على الله حجة، وهي ولله الحمد والمنة منثورة، أعني الكلام على ما ذكرته قبل قليل موجود في كلام أشياخنا وفي كلام ساداتنا من أهل العلم والفضل المقتدى بهم، وليس لنا في مثل هذا إلا الجمع، نجمع النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه. أما القاعدة الأولى، لا إنكار في مسائل الخلاف، فإذا ما اختلف اثنان في شيء من مسائل الدين فإن من يعمل بهذه القاعدة يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، فإذا ما اختلف الواحد مع الآخر فوجود هذا الخلاف يمنع الإنكار، وهذا كلام باطل وقاعدة فاسدة مخالفة لكتاب الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل العلم. على ما سوف يأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. ويقال في رد هذا: نعم، الخلاف سنة من سنن الله الكونية القدرية، أراده الله تعالى لحكمة عظيمة وغاية جليلة. قال ربنا جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتأمل هنا في هذا الخلاف المشار إليه في الآية، فهو خلاف مذموم. دليل هذا أن الناجي منه داخل في رحمة الله تعالى. قال ربنا جل وعلا في سورة هود في هذه الآيتين المتقدمتين: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. تأمل، فقوله جل وعلا إلا من رحم ربك دل على أن الناجي من هذا الاختلاف داخل في رحمة الله تعالى. فالواجب على المسلم، الواجب عليه أن يعتصم بحبل الله جميعا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله جل وعلا وتحقيق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والرد إليه ما عند التنازع هو السبيل الوحيد للخروج من جميع الخلافات المذمومة، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ربنا جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال جل وعلا: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. تأمل في هذه الآيات العظيمة، يتبين لنا أن الخلاف المذموم ينحصر في كل من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه. وهذا نص عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الخلاف المذموم ينحصر، قال أبو العباس، ينحصر في كل من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه. فإنه والحالة هذه يكون المرء قد وقع في الخلاف المذموم، وهذا يجب الإنكار عليه، ولا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف. من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه يجب أن ينكر عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحديث المخرج عند الإمام مسلم في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين لما عارضه عروة ابن الزبير رحمه الله ورضي الله عن أبيه في متعة الحج قال أراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. رواه أحمد في مسنده. وجاء عن عمر ابن عبد العزيز الخليفة أمير المؤمنين قال لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عدا ما تقدم مما يكون مجاله الاجتهاد والنظر واختلاف الأفهام لقراء وأمارات فهذا غير الأول، والأمر فيه سعة ومندوحة وليس بداخل في الخلاف المذموم. قال ربنا جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. تأمل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. انظر الله جل وعلا قال وكلا آتينا حكما وعلما، لكن في هذا الأمر الذي حصل فيه التحاكم الله جل وعلا ألهم سليمان وفهمها سليمان عليه السلام. وقد جاء في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب له أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وجاء كذلك عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يريد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل فلم يعنف واحدا منهم عليه الصلاة والسلام. قال النووي في شرحه لمسلم ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون. وهذا يردنا أو يجرنا إلى تلكم القاعدة التي قد أشرنا إليها الباطلة، وهي كل مجتهد مصيب، وهذا باطل، ليس كل مجتهد مصيب، لأن الحق واحد لا يتعدد، صراط الله المستقيم واحد، الطريق الموصل إلى الجنة واحد، فالحق واحد لا يتعدد. لكن من كان من أهل الاجتهاد فاستبرأ وسعه واجتهد ثم أخطأ فهو ليس بآثم، بل له أجر اجتهاده كما مر في حديث عمرو بن العاص، وإذا أصاب فله أجران. أما من لم يكن من أهل الاجتهاد فهو مأزور غير مأجور. ولأجل هذا من يقول كذلك إن كل مخطئ مأجور كذلك هذه قاعدة باطلة، ليس كل مخطئ مأجور، بل لابد أن يكون من أهل الاجتهاد. نرجع إلى كلام النووي قال ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون. ف